الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة من الفروض الواجبة عينية، وأفردت عن الصلوات الخمس لأن لها أحكاما تخصها من دون الصلوات الخمس، وسميت جمعة قال لاجتماع الخلق الكثير فيها، لأنها تجمع، إما أن تجمع أهل القرية أو أهل البلدة، أو تجمع جزءا كبيرا من المدينة. وكما تقدم لنا أن الشعائر الإسلامية أن كما أنها طاعة لله تبارك وتعالى وعباده، فهي أيضا تحقق مصالح كبيرة دنيوية، يعني ففيها مصالح وفيها منافع وفيها فوائد كثيرة، يعني غير التعبد بها لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا لما ذكر الحج وذكر أحكام الحج والاجتماع للحج، قال ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا يعني الحجاج والمسلمين، ليشهدوا منافع لهم، ولا قال المنافع الفلانية، لا، حذف المفعول حتى يكون عام لجميع المنافع، منافع الدين ومنافع الدنيا. قال ليشهدوا، يحضروا، الشهود هنا المعنى المراد فيها الحضور، منافع لهم. فاجتماع المسلمين بالمشاعر من كل قطر، من كل يعني بلد، ومن كل قطر يأتي وفد من وفود المسلمين يجتمعون ويتباحثون ويتشاورون ويحققون مصالح عظيمة، مصالح دينية ومصالح دنيوية. ومن هذا صارت الاجتماعات، والصلوات الخمس تجمع أهل الحي، أهل الحي يجتمعون في اليوم خمس مرات، يتعارفون ويتآلفون، ويعطف الكبير على الصغير والغني على الفقير، ويتعلم الجاهل من العالم، يتعلمون، لأنهم إذا شاهدوهم يصلون عرفوا كيفية الصلاة وأحكام الصلاة وهيئات الصلاة. يجي بعد هذا اجتماعا أشمل منه، وهو اجتماع الجمعة، اجتماع أهل البلدة كلهم أيضا، يعني اجتماعا أكبر وأوسع من الاجتماع الأول. ثم يأتي بعد ذلك اجتماع الحج في بقعة من هذا. ومن هذا نعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج في مكان واحد وفي زمن واحد، وإلا كان الحج من أراد أن يحج حج في أي مكان في أي زمان يكون، لكن ها ما تتحقق المصالح ولا المنافع إلا اجتمعوا في مكان واحد وفي زمان واحد، إلا اجتمعوا حصل هذا. ومن هذا نعرف يعني سر الله سبحانه وتعالى، أسرار الله وأحكامه في شرعه، أنه يعني ما خلق هذا باطل وما شرع هذا باطل، وإنما شرعه لحكم عظيمة وأسرار كريمة كبيرة جدا. من هذا الجمعة، الجمعة يجتمعون في الأسبوع مرة عيد، يعني الجمعة هي عيد الأسبوع، هي عيد الأسبوع تفضى فيها الناس يتخلون عن أعمالهم ويتفرغون لهذه الشعيرة الكبيرة، شعيرة الجمعة، ويجتمعون ويتآلفون ويتعارفون ويدعو بعضهم لبعض بالخطبة. ولذا قال سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. ويومها أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة أفضل من السبت ومن الأحد، أفضل من الاثنين والخميس، أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. وإنما كره إفراده بالصيام لأن هذا يوم عيد، هذا يوم عيد ويوم تبسط ويوم كذا ويوم دعاء استغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، له وظائف غير وظائف الصيام، غير وظيفة الصيام. كما كره الصيام يوم عرفة، وكره الصيام وحرم الصيام يوم العيدين، لأن الخلق في ضيافة الله. فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، هو عيد الأسبوع وهو أفضل أيامها. في يوم الجمعة خلق آدم، وفيه ونفخت فيه الروح. وفي يوم الجمعة يعني حصل حوادث كبيرة جدا، ولهذا شرع في قراءة الفجر، شرع أن تقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وشرع قراءة هل أتى على الإنسان بعد الفاتحة في الركعة الثانية في صلاة الفجر. الناس يفهمون أنه من شان السجدة، لا، ما هو من شان السجدة، السجدة أتت في السورة عارضة. ولهذا كره العلماء وبعضهم حرم إن الإنسان إذا ما قرأ سورة السجدة أنه لا يقرأ آيات أو سورة فيها سجدة، لئلا تظن العامة أن صلاة الجمعة فيها زيادة السجدة. فالسجدة التي كانت في السورة إنما جاءت لعارض، ما قرأت السورة في فجر الجمعة من أجل السجدة، لا أبدا، قرأت من شان أعطنا النصر قرأت من شان إن فيها خلق آدم، فيها خلق آدم. الله جل وعلا ذكر أنه خلق فيها آدم، وفيها يعني نفخت فيه الروح، وفيه أسجد الله تبارك وتعالى لآدم، أسجد لهم الملائكة. فهذا هو اليوم، هو اليوم الذي هو صادف يوم الجمعة. ولهذا قال جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا يعني تذكير للمسلمين بهذه الحادثة، خلق أبوهم آدم، أنه خلق من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان اللي هو آدم أبوهم من طين، ثم جعل نسله أولاده ذريته من بعده، ثم جعل نسله من سلالة، السلالة الخلاصة من ماء مهين اللي هو النطفة المني، هذا سلالة خلاصة يعني هذا مهين يعني ضعيف، ماء قليل. من هذا الماء المهين الله خلق الناس، خلقه من هذا الناس، ثم سواه يعني بيديه ورجوله وراسه ويعني كل حالته، لما سواه ونفخ فيه من روحه. لما انه خلق وصور على هذه الصورة الجميلة، على هذه الصورة التامة الخلقة، نفخت فيه الروح. لما نفخت فيه الروح صار آدم، صار هذا الآدمي اللي هو آدم. فهذا تقرأ هذه السورة، تشرع قراءتها في سورة في فجر يوم عرفة من شأن التذكير بهذه الحادثة العظيمة. ثم الركعة الثانية تقرأ سورة تشابه هذه السورة. ولهذا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا. هل بمعنى قد أتى على الإنسان، هل بما ليست بمعنى الاستفهام، لا، بمعنى التحقيق. قد يعني كأنك تقول قد، هل أتى يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر، زمان طويل من الدهر. لم يكن شيء مذكورا، ما خلق، ما كان آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، النطفة الماء القليل، النطفة النطاف الماء القليل يسمى نطفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج أخلاط يجتمع ماء الرجل بماء المرأة فيكون منه نطفة الأمشاج، نطفة الأمشاج أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. بعد ما كان ماء مهين ضعيف صار له السمع وصار له البصر وصار له الفؤاد وصار يعني إنسان. فمن هذا يعني شرع قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة لأجل التذكير. المهم إن سورة إن يوم الجمعة هذا فيه من الأحداث خلق آدم ونفخ الروح فيه، أين وخدم وآدم هذا هو أصل البشر، أصل البشر. يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها إن وجعلناكم شعوب ذكر وأنثى، يعني آدم وحواء، أين. فهذا يعني في يوم الجمعة له مزية غيره. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل لليهود يوم السبت، لهم يوم السبت ما يعملون، يتفرغون فيه للعباد، يتفرغون في يوم السبت للعباد ولا يعملون، ولا يعملون شيء، ولا يبيعون ولا يشترون ولا شيء أبدا. وجعل للنصارى يوم الأحد أيضا يتفرغون فيه للعبادة ويذهبون إلى الكنائس. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمى الله الأمم عن يوم الجمعة، أعماهم عن يوم الجمعة حتى يكون ميزة وفضيلة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، هداهم الله إلى هذا اليوم اللي هذا هو يوم الجمعة. في يوم السبت ويوم الأحد ما لهم ميزة ولا لهم فضيلة ولا فيه شيء، ما فيه شيء من الأحداث، لكن الله جل وعلا تكريما لهذه الأمة صدهم عن يوم الجمعة وأعماهم عن يوم الجمعة حتى ليكون ميزة خاصة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني يوم الجمعة. ففيها، ولهذا صلاة الجمعة من أعظم الصلوات ومن أعظم الشعائر، أعظم الشعائر هي صلاة الجمعة. وفي يوم الجمعة الساعة ما يدعو فيها أحد شيء إلا الله يستجيب له، الله يستجيب له في هذه الساعة، يستجيب له في هذه الساعة. ولكن الله جل وعلا من رحمته بنا ومن لطفه بنا أعمانا عنه، ما عينه لنا قال الساعة الفلانية، حتى أننا كل يوم الجمعة نتحراها، يمكن تكون في أول ساعة، يمكن تكون في الآخر، في الثانية، في الثالثة، إلى آخر، حتى نجتهد في العبادة وفي الدعاء، حتى أننا نجتهد في الدعاء وفي العبادة نتلمس هذه الساعة. كما الله أخفى علينا ليلة القدر، ليلة القدر أخفاها حتى أننا نتلمسها في رمضان كله، خصوصا أيام العشر الأخير ممنون. ولو قيل لنا إنها الليلة الفلانية نمنا وكسلنا وصرنا ما نتعبد إلا تلك الليلة التي هي التي نص الله عليها أو نص عليها رسوله إن هذه الليلة هي ليلة القدر، لكن صارت بالتحري وبالتخمين وبالظن أنها يعني ليلة 27. فهذه يعني فهذه من حكم إخفاء هذه الساعة. في يوم الجمعة في الساعة الله ما الإنسان ما يدعو الله فيه بدعاء إلا يستجيب له، إلا يستجيب له بشروطه. أرجى هذه الساعة وقتي، أرجى هذه الساعة وقتي. الوقت الأول من حين يصعد الخطيب، من حين يصعد الخطيب للخطبة يوم الجمعة حتى تنقضي الصلاة، هذه واحد، لأن أهم يوم، أهم يعني ساعة وأهم وقت في هذا اليوم هو أداء الصلاة والخطبة، هو أداء الصلاة والخطبة، فهذا من أهم ما يكون. ولهذا يحرص الإنسان على أنه يؤمن على دعاء الخطيب، لكن ما يؤمن يعني بصوت عالي، لا، بينه وبين نفسه، يحرص على أنه يستحضر بالصلاة ويستحضر في الدعاء في الصلاة، لعل الله سبحانه وتعالى أنه يقبل دعاء. الساعة الثانية آخر ساعة من يوم الجمعة العصر، آخر ساعة من يوم الجمعة العصر أيضا هذه ساعة يرجى أن تكون هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. فهذه في يوم الجمعة له ميزة، ولهذا كثير من العلماء صنفوا فيها كتب خاصة مستقلة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة وخصائص يوم الجمعة. فمن هذا صار هذا اليوم يعني أشرف الأيام وأفضل الأيام. قال سميت بذلك لجمعها ويومها أفضل أيام الأسبوع، كما إن يوم عرفة أفضل أيام السنة، يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. وصلاة الجمعة مستقلة، صلاة الجمعة مستقلة يعني مستقلة، يعني ما هي عوض عن الظهر، لا لا، هي مستقلة بنفسها، شرعت لنفسها وتؤدى بنفسها، ولها خصائص ولها أحكام مستقلة عن غيرها، مستقلة عن غيرها من الصلوات ومن العبادات. ولذا قال وصلاة الجمعة مستقلة وهي أفضل من الظهر، يعني صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر، أفضل من صلاة الظهر. وفرض الوقت يعني هي فرض الوقت، لو صليت الظهر ما صحت صلاتك ولا قبلت منك، لو صليت وإن كان الوقت وقت الظهر، لكن لا، ما هو وقت الظهر، هذا وقت للجمعة، هذا وقت خاص للجمعة. ولهذا قال وفرض، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقية وقت الجمعة لم تصح، يعني لو صلوا اجتمعوا وقالوا لا حنا بلاش نصلي جمعة، نبي نصلي ظهر، نقول لهم صلاتكم هذه باطلة ولم تصح، ما صحت، أنتم مطالبون بصلاة الجمعة ولم تطالبوا بصلاة الظهر، ما تصح منكم صلاة الظهر حتى يفوت وقتها، إذا فات وقتها تعوض عنها بصلاة الظهر. ولهذا قال فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقية وقت الجمعة لم تصح، وتؤخر فائتة لخوف فوتها، يعني إذا كان الإنسان عليه صلاة ظهر مثلا من أمس، من أمس وتؤخر فائتة، ما يصليها إذا خشي إن صلاة الجمعة أن وقت صلاة الجمعة أنه سيخرج، يقدم صلاة الجمعة ويصليها ويدع الصلاة الفائتة حتى ينتهي من صلاة الجمعة. وقال وتؤخر فائتة لخوف فواتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت وخرج وقتها صلى الظهر، وحرام عليه إن كان ترك صلاة الجمعة لغير عذر، إن كان تركها لعذر فهو معذور جائز، وإن تركها من دون عذر فهذا حرام عليه. ولكن إذا خرج الوقت وهو لم يصلي صلاة الجمعة يصلي صلاة الظهر، أو فوتها صلى والناس صلاة الجمعة وهو ما صلى، يصلي ظهر، هو آثم عليها الإثم العظيم لأنه ترك الجمعة، ولكن يصلي ظهر الآن، يصلي ظهر لما فاتت عليه، لأن الجمعة ما تصح من واحد، الجمعة ما يصح يقول بصليها أنا لما فاتتني أنا أصليه، يقال ما تصح، الجمعة لازم لها من جماعة على اسمه، كما سميت جمعة لابد لها من جماعة يصلونها، أما تصليها منفرد صلاتك غير صحيحة. الآن أنت صلى الظهر، صلاة الظهر هذه عوضا عنها مع الإثم الذي لحق بتأخير صلاة الجمعة. قال وتؤخر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت. فالإنسان ما يدرك الصلاة صلاة الجمعة أو غير صلاة الجمعة إلا إذا أدرك ركعة. إذا أدرك ركعة، فأنت إذا دخلت المسجد وهم يصلون الجمعة، يصلون الجمعة، إن كان إنك أدركت الركعة الأخيرة، يعني بمعنى أنك دخلت الصلاة والإمام لم يرفع من الركعة الثانية، فأنت أدركت الجمعة، صل معها ركعة ثانية لتكون جمعة. وإن كان لا، إلا الإمام رفع من الركعة الثانية وأنت لم تدخل معه، فأنت فاتت عليك الجمعة. أدخل معه لكن بنية الظهر، بنية صلاة أربع لا ركعتين، صلي معه أربع ركعات الظهر. فإذا شكيت بذلك فأنت تدخل وتنظر إذا انتهى من الصلاة، إن كان إنه باقي ركعة فذاك، وإن كان ما باقي ركعة فأنت تصليها أربعا صلاة ظهر، صلاة ظهر. قال: وتلزم الجمعة كل ذكر. عاد من تجب عليها الجمعة؟ لها ناس خاصين، ما كل أحد تجب عليه، لأنها من أهل المجامع ومن أهل الحضور، فلا تلزم كل أحد. قال: تلزم الجمعة كل ذكر، فلا تجب على الإناث، الإناث لا تجب عليهن صلاة الجمعة، بل يصلين الظهر في بيوتهن، يصلين الظهر في بيوتهن. لكن إذا حضرنا مسجد جمعة يصلينا الجمعة وتجزي عن الظهر، تكفي عن الظهر. إذا حضرنا الصلاة يوم الجمعة مع الإمام يصلين صلاة الجمعة ولا يصلين صلاة الظهر، وإلا ما هي واجبة عليه. لكن لما دخلنا مع الجماعة ثبت لهن حكم التبعي، ثبت لهن حكم التبعي للاستقلال. لو صلينا وحدهن ما صحت جمعته. يعني لو قلنا مثلا نبي نجي لهالمسجد الذي ما يصلي فيه رجال، أو نصلي في البيت أو في المدرسة أو نحو ذلك، نبي نصلي جمعة نخطب ونصلي، نقول الصلاة غير صحيحة، ما هي مطلوبة منكن، الجمعة ما طلبت من النساء، فلا يصلي، لا يصلي. لكن إذا حضرنا مع الرجال وصلينا معهم صلاة الجمعة صحت جمعة لهم، صحت لهن ذلك. ولذا قال: وتلزم الجمعة كل ذكر، ذكره ابن المنذر إجماعا، يعني إن المسلمين، إن علماء المسلمين أجمعوا على أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور، على الرجال، على الرجال من الذكور، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، يعني ما طلب منها، وليس من وظائفها، وليس من أعمالها حضور المجتمعات الكبيرة، لا أبدا. حر، لا بد أيضا أن يكون حر، فالرقيق الذي لا يزال في الرق هذا لا تجب عليه، لا تجب عليه الجمعة. ويمكن هذا القول في حديث ما هو قوي، سيأتينا إن شاء الله، وهم يعللون يقولون لأن العبد محبوس على شغل سيده، عمل الله وما طلب الله منه أولى وأهم من عمل سيد، ولهذا الراجح أن الرقيق أنها تجب عليه، أنها تجب عليه الجمعة. مكلف بمعنى بالغ عاقل، هذا المكلف. إذا قيل فلان مكلف يعني مكلف بالأحكام الشرعية، هذا معنى التكليف. التكليف أن الشرع ألزمه وكلفه بالأحكام الشرعية، يعني وجبت عليه الواجبات وحرمت عليه المحرمات، هذا المكلف. من المكلف؟ قال: البالغ العاقل. البالغ العاقل هذا يقال له مكلف، فالبلوغ لا بد من ذلك. فالصبي الذي دون البلوغ ما يجب عليه لا صلاة، ولا يجب عليه الصيام، ولا يجب عليه حج، ولا يجب عليه شيء أبدا من الشعائر، لكن يعلم ويؤدب ويدرب عليها ليتخذها يعني حتى إذا بلغ، إذا ولفها وعرفها وعملها، وأيضا له أجر، ولمن دربه وله أيضا ثواب وله أجر في ذلك. إذن لابد أن يكون إذا كان دون البلوغ فالجمعة لا تجب عليه كما لا تجب عليه الصلوات الخمس. الجمعة غير واجبة إلا على البالغين، والبلوغ كما تقدم لنا يحصل بتمام 15 سنة. إذا تم الصبي أو الصبي بلغ 15 سنة بلغ، أو نبت شعر خشن حول القبو، هذا أيضا من علامات البلوغ ولو لم يتم 15 سنة، أو أنزل، إذا أنزل أيضا يعتبر هذا بلوغ ولو لم يتم 15 سنة. وتزيد البنت على الصبي تزيد بالحيض، إذا حاضت فحيضها دليل بلوغها، إذا حاضت بالحيض دليل البلوغ، لأنها ما حاضت إلا أنها عندها استعداد للحمل، ومعناه أنها يعني عندها قابلية للإنزال. فإذا الصبي يعني حصل له واحدة من هذه الثلاث فيعتبر بالغ ويجب عليها الجمعة وغير الجمعة من الشعائر الدينية. قال مكلف عاقل، المجنون والمعتوه ما يجب عليه، رفع القلم عن ثلاثة، هذا المجنون حتى يفيق، فالمجنون هذا مسلوب العقل، ما عنده يعني أهلية ولا عنده تكليف ولا ما في أهلية حتى توجب عليه الشعائر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا يعني ما عنده إرادة ولا عنده نية ولا عنده شيء حتى إننا نوجب عليه التكاليف الشرعية، ففاقد العقل هذا ما يجب عليه الشيء. مسلم لا بد أن يكون مسلم، فلو صلى الجمعة فالكافر ما نطالبه يقول ادخل صلى الجمعة، لا، نطالبه بالإسلام، نطالبه بأنه يسلم، نعرض عليها الإسلام، إذا أسلم أمرناه أنه يأتي بالشعائر بالجمعة والصلوات الخمس والحج ورمضان وغير ذلك من العبادة. أما ما دام أنه لا يزال على كفره، والكفر جميع الملل سواء كان يهودي نصراني مجوسي بوذي هندوسي، يعني جميع طوائف الكفر، كل الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، فالكافر هذا ما يطالب بالشعائر يقول أدها، يطالب بالإسلام يقول له أسلم. وله معنى هذا أنه لا يعاقب على ترك هذه الأمور، لا، معاقب ومسؤول عنها في الآخرة مسؤول، لكنها ما تصح منه وهو لا يزال على كفره، يطالب منه يطلب منه الإسلام، فإذا أسلم طلب منه أن يفعل ذلك، لأنه قبل ذلك هذا يحتاج إلى أول شروط هذه العبادات الإسلام، ما دام ما هو مسلم فاقد لشروط صحة العبادة ما تجوز، وإلا فهو مطالب ومعذب على ذلك. قال تبارك وتعالى ما سلككم في سقر، توبيخ للكفار إذا دخلوا النار والعياذ بالله، يسألون فيقولوا ما سلككم، سلككم يعني أدخلكم، هذا السلوك يعني الدخول، ما سلككم في سقر، سقر النار جهنم يعني أسماء النار، ماذا أجابوا؟ قالوا لم نكن من المصلين، دليل على أن ترك الصلاة والعياذ بالله أنه سبب دخول النار، ولم نكن نطعم المسكين، ما كانوا يزكون أموالهم، وكنا نخوض مع الخائضين يعني بالكفر والشرك والعياذ بالضلالات، وكنا نكذب بيوم الدين، يكذبون بالبعث، الدين الجزاء، الدين الجزاء يكذبون ويقولوا لا ما في بعث ولا في نشور ولا في شيء، رحما يطلع وارضا تبلع ولا في شيء، ولم نكن نطعم وكنا نخوض وكنا نكذب حتى أتانا اليقين، اليقين الموت، دليل على أن الكفار وإن لم تصح منهم العبادات إلا أنهم مطالبون فيها ومسؤولون عنها يوم القيامة ومعذبون على تركها. ولهذا قال مكلف مسلم، لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، يعني أنهم لا يكلفون وأن عبادة لا تصح منهم ما داموا على كفرهم، أو ما دام المسلم هذا ما دام أنه فاقد العقل وليس لديه عقل. قال فلا تجب على مجنون بأنواعه، ما دام حتى ولو كان يعني يأتيه نوبات صرع ونوبات جنون، ففي حالة الجنون لا يجب عليه شيء، فإذا صح وأفاق وجبت عليه العبادات. الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. على مجنون ولا على صبي، الصبي كما تقدم لنا أنه من دون البلوغ، ما دون البلوغ يقال له الصبي، فإذا بلغ يقال له شاب، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، يعني تجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. من هؤلاء الأربعة؟ قال عبد مملوك يعني رقيق، الرقيق هذا لا تجب.